بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة النبهاء والفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلله الحمد وله المنة على هذا اللقاء المبارك معكم حول درس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخطر رحمه الله تعالى، ليوم الاثنين 18 من محرم الحرام عام 42 و400 ألف، الموافق للسابع من شتنبر سنة 2020، مع الدرس 70. قال الناظم رحمه الله في البيت 166 و167 و168، قال الناظم: ومنه باعتباره أيضا قريب، وهو جلي الوجه عكسه غريب، لكثرة التفصيل أو لندرتين، ندرة بفتح النون والضم لغة، أو لندرتين في الفكر كالتركيب في كهيئتي، وباعتبار آلتي مؤكدون بحذفها ومرسال اتجاد. المعنى الإجمالي: تقدم لنا سادتي في الحصة السابقة أن التشبيه باعتبار الوجه إما تشبيه تمثيل إذا أخذ من متعددين، كقولي أبي القيس بن الأسلة: وقد لاح في الصبح الثريا كما ترى كعنقود ملاحية حين نور. قد مر معنا هذا البيت ورويناه آنذاك: وقد لاح في الفجر. ويكون التشبيه أيضا باعتبار الوجه إما مجمل خفي أو جلي أو مفصل، وتقدم هذا كله في الحصة السابقة دي، ولا حاجة بنا للعودة إليه في هذه اللحظة. ثم قال: ومنه باعتباره أيضا قريب، أي هذا هو القسم الثالث لتشبيه باعتبار وجهه، وهو إما قريب مبتدل لا يحتاج فيه إلى إعمال الفكر و تدقيق النظر لظهوره، نحو زيد كلا سادي، فوجه الشبيه هنا واضح وضوح الشمس، قريب لا تفصيل فيه، وهو الجرأة والإقدام والتهور والافتراس وما إليها. فالوجه هنا واضح، ومنه أيضا يعني من تشبيه الغريب، وهو ما يحتاج فيه إلى إعمال النظر وتجديد الفكر لخفاء وجه الشبه في بدء الأمر، كقول الراجزي: والشمس كالمرآة في كف لا شل. ففي هذا الوجه كثرة التفصيل، فإن فيه من التفصيل ما لا يدرك إلا بعد فكرة ونظر، أن تنظر إلى الشمس وصورتها وضيائها، وكأنها تتحرك إذا نظرت إليها ذات اليمين وذات الشمال ومن أعلى إلى الأسفل والعكس، وتنظر أيضا إلى المرآة في كف الشل الذي شلت يده، فكثرة التفصيل تحتاج إلى إعمال الفكر في هذا التشبيه. فهنا كما لم يسبق له أن رأى هذه الصورة، أن رأى المرآة في كف الأشل، الأشل يده ترتعد وترتعد معها المرآة مثلها مثل الشمس إذا نظرت إليها، فيفكر في الشمس ويفكر في المرآة في كف لشلي، هذا إذا كان مبصرا، وأما الأعمى فلا يدرك هذا المعنى أبدا. وهناك من لم يسبق له أن رأى هذه الصورة في عمره، ومنهم المتكلم. أو لندرة في الفكر، ندرة من ندر يندر من باب قعادة، ندورا وندرة بالفتح والضم لغة، أي يندر حضور المشبه به عند حضور المشبه في الذهن لكون وهميا كأنياب الأغوال المتقدم في قول الشاعر أيقتلني، والمشرفي مضاجعي، ومسنونة زرق كأنياب أغوال شبه الرماح بأنياب الأغوال. وأنياب الأغوال وهمية لأن الأغوال مفرده غول، الغول تذكر ولا ترى، يذكر الناس الغول ولكن في الحقيقة غير موجودة الغول والعنقاء والخل الوفي. فهذا المركب وهمي، أنياب الأغوال، أنياب الأغوال وهمية لأن الغول وهمي وكذلك أنيابه، والمراد منه التخويف والتهويل، وأنه مثلا الشاعر مثلا قادر على قهر خصمه وغلبته وما إلى ذلك. أو كان مركبا خياليا كأعلام ياقوت نشر على رماح من زبرجد في البيت المتقدم في قوله وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد، أعلام ياقوت نشر على رماح من زبرجد. فوجه الشبيه هنا خيالي، شبه مثلا محمر الشقيق يعني أزهاره إذا تصوب إذا تصعد إلى الأعلى أو نزل إلى الأسفل، شبه بأعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد. فهذه الصورة خيالية يعني نسجها الخيال وهي قليلة الوجود. أو مركبا عقليا كقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، شبه الله سبحانه وتعالى علماء بني إسرائيل الذين نزلت عليهم التوراة وأمروا فيها بالأوامر ونهوا عن النواهي، ولكنه لم يمتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى. فالتوراة درسوها وفهموا ما فيها ولكنه لم يمتثلوا أمر الله تعالى، شبههم بالحمار المحمل بالكتب، حمار وضعت عليه أسفارا متعددة من كتب تفسير وكتب الحديث وغيرهما، ولكن الحمار لا يمتثل ولا ينتفع بهذه الأسفار، وإنما يحس بالتعب ولا يحس بأي شيء. ويقول العلماء كذلك، علماء الأمة المحمدية يجري عليهم هذا التشبيه، مثل الذين قرأوا القرآن وفهموه ولم يعملوا بما فيه ولم ينتفعوا به ولم مثلا يعودوا ألسنتهم تلاوته، ولم يعودوا فكرهم تدبره وتأمله، مثلهم كمثل هؤلاء على السواء. وهذا الوجهين ينبغي التأمل فيه جيدا. والتشبيه البالغ ما كان من البعد الغريب دون القريب المبتذل لغرابته، وذلك أن طلب الشيء ونيله بعد التعب والمشقة أبلغ، وموقعه في النفس ألطف. يقول الشارح العبازي السملالي: ولو زاد الناظم هنا بيتا فقال: بلغوه ما من غريب حصل لنكتة تكون فيه مجدلا. ثم قال: وباعتبار آلة مؤكد، أي التشبيه باعتبار آلته أي ذاته إما مؤكد وهو ما حذفت منه لذاته، كقوله تعالى: وهي تمر مر السحاب، وهي الجبال تمر مر السحاب. شبه الله الجبال في سرعة سيرها بالسحاب، وهذا التشبيه حذفت هنا، والأصل والتقدير تمر مثل مر السحاب التي في سورة النمل، أي مثل مر السحاب. ومن المؤكد أيضا ما أضيف المشبه به للمشبه بعد حذف أداته، كقول البحتوري، يقول الهراري والعباسي: هذا البيت مجهول القائل، ولكن البيت هو للشاعر البحتوري لأنه شاعر معروف بالوصف. قال: والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء. الريح تعبث بالغصون، غصون الأشجار، وقد جرى ذهب الأصيل، شبه الأصيلة أي وقت الغروب بالذهاب في الصفرة، على لجين الماء. اللجين الفضة، الأصل على ماء كاللجين، على ماء شبه اللجين، شبه الماء باللجين بالفضة في الصفاء والنقاء. ومرسال التجد، أي ما ذكرت ذاته من تشبيه يسمى مرسلا من التأكيد المستفاد من حذف الأداة، لأنك إذا قلت زيد أسد كأنك جعلت زيدا نفس الأسد، ولذلك سمي تشبيها بليغا، كأنه مثلا أسد بعينه، أسد قائم بذاته. ومرسل إذا اتجد لذات فيه، إذا قلت محمد زيد كالأسد، زيد كالأسد معناه أن زيدا مشبه بالأسد وليس الأسد نفسه، ويسمى مرسلا لإرساله من التأكيد الحاصل بحذف الأداة. و إلى هنا ساداتي، نودعكم على أمل اللقاء بكم في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. والله نسأل أن يلطف بنا ويخلص أعمالنا ويحفظنا من كل سوء ومكروه بما حفظ به الذكر الحكيم، ويبعد عنا هذا الوباء، ويبعده عن الإنسانية جمعاء، ويحفظنا من شره وشر غيره، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.